السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يوم مرهق وشاق قضيته ما بين شغل أو مذاكرة أو دوشة إيقاع الحياة عموما، أخيرا جه الوقت اللي هتدخل فيه أوضتك وتطفي النور وتترمي على السرير. لكن برغم من المشقة اللي بنقابلها على مدار اليوم، إلا إن إحنا بمجرد ما نطفي النور ونمدد على السرير بنحس بالراحة والاسترخاء، والكلام ده حتى لو إحنا لسه في أول الليل. وفجأة وإنت بتغفل الحاجة تخش تفتح عليك نور الأوضة علشان تلم غسيلك المرمي في كل حتة، وتديك كلمتين في جنبك وهي خارجة عشان تروق الأوضة. بعد كده تيجي بعديها تنام، والله النوم طار من عيني يا جدعان، ده انا كنت هموت وانام من دقيقتين. وتفضل تسيح في البيت، انا مش قلت محدش يفتح عليا النور وانا نايم؟ وبما ان بقى النوم طار من عينك، هتقعد بقى طول الليل باصص للسقف وتفكر، يا ترى احنا ليه ما بنعرفش ننام غير في الضلمه؟ ليه لما النور بيبقى منور ما بنحسش براحه واسترخاء؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. معظم الوظائف الحيوية اللي بتحصل جوا جسمنا بتتبع ايقاعات طبيعية وبتحصل في نفس الاوقات كل يوم تقريبا، يعني انت غالبا متعود على اوقات معينة في اليوم بتنام فيها واوقات تانية بتصحى فيها. ولو دخلنا جوا دماغك هنلاقي برضو دماغك متعودة على اوقات بتنشط فيها واوقات بيقل فيها النشاط وبتبدأ تسترخي، وهكذا مع باقي الوظائف الحيوية اللي جوا الجسم. كل حاجة ماشية بنظام، النظام والايقاع المنظم اللي بيحصل في الجسم ده بنسميه بالساعة البيولوجية. وينعم الساعة دي ما فيهاش ولا أرقام ولا عقارب ولا الكلام ده كله، لكنها نظام دقيق بيشتغل على مدار الساعة وبينسق كل العمليات اللي في جسمك تقريبا. والإيقاع الدقيق ده بقى بيتحكم فيه إيقاع اليوم نفسه اللي هو تعاقب الليل والنهار، ومن خلال التعاقب ده جسمك بيقدر يحدد أنهي جهاز المفروض يشتغل وأنهي جهاز المفروض ينام. يعني مثلا المعدة احنا عايزينها تنشط بالنهار عشان انت طول ما انت صاحي بقك مش هيفصل، وجبة من هنا، شوية لب من هنا، بق مية من هنا، كيس بسكوت، كوباية شاي، كوباية قهوة، يعني كلنا فاهمين اللي فيها. وعلشان كده لازم المعدة تبقى مصحصحة معنا طول اليوم علشان تقدر تستحمل. لكن بقى طول الليل احنا مش محتاجين المعدة في حاجة، انت هتبقى نايم، وبالتالي الدماغ بيبدأ يبعت اشارات للمعدة انها تسترخي علشان مش محتاجينها في حاجة دلوقتي، هيبقى عندنا طلعة الصبح ان شاء الله. ايه بقى علاقة الكلام ده كله بموضوعنا اساسا؟ ايه علاقة النور والشعور بالراحة والنوم بالكلام ده كله؟ لما نرجع للكلام اللي احنا لسه قايلينه، هنلاحظ ان احنا قلنا ان الليل والنهار هما اللي بيتحكموا في كل العمليات اللي بتحكمها الساعة البيولوجية. والسؤال هنا بقى، الساعة البيولوجية دي بتعرف منين ان احنا الصبح ولا بالليل؟ وهنا بيجي دور الضوء. لما بتصحى من النوم وتفتح عينيك وبعد كده تفتح شبابيك البيت، بيبدأ ضوء الشمس يتسرب لعينيك من جوه، وبعد كده بيتم استشعاره عن طريق الخلايا الشبكية في العين، وبعدها يتنقل للدماغ، فالدماغ يعرف ان احنا الصبح، وبالتالي يبدأ يستفتح اليوم ويرش مية ويبعت إشارات لباقي الأجهزة علشان تفوق وتبدأ تحس بالنشاط كده. وطول ما في إشارات من العين إن في ضوء شمس، طول ما الدماغ صاحي وأجهزة الجسم كلها شغالة. أول ما الضوء ده يبدأ يقل والليل يبدأ يدخل، بيبدأ الدماغ يبعت إشارات للغدة الصنوبرية علشان تزود جرعة الميلاتونين اللي بتفرزها، وهرمون الميلاتونين ده هو بطل الحكاية بتاعت النهاردة. أول ما إشارات الدماغ بتوصل للغدة الصنوبرية وتفرز هرمون الميلاتونين بشكل أكبر من باقي اليوم، بيبدأ الميلاتونين ينتشر بهدوء ويمشي في مجرى الدم والحبل الشوكي وينتقل عن طريق الدورة الدموية لأعضاء الجسم البعيدة عن الدماغ. كل ده علشان يبلغهم رسالة مهمة جدا، إنه يا جدعان قفلوا يلا علشان ميعاد النوم قرب. ومن هنا بيبدأ الجسم يدخل في حالة من الهدوء والاسترخاء. الفكرة هنا بقى إن الميلاتونين بيبدأ يفرز لما الضوء يقل، والضوء هنا مش ضوء الشمس وبس، حتى النور اللي انت سايبه طول الليل في البيت، بل انه حتى نور اللابتوب والموبايل اللي انت على طول ماسكهم في ايدك. طول ما انت بتستعمل الحاجات دي حتى لو وقت الليل، دماغك بيعاملهم معاملة ضوء الشمس. وعلشان كده طول ما في اضاءات صناعية حواليك، طول ما الميلاتونين هيفرز بكميات قليلة، لان الجسم معتقد ان احنا لسه بالنهار، وبناء عليها تفضل صاحي فترة اطول، ومش هتنام الا لما الجسم يستسلم تماما للنوم لانه فصل. لكن علشان تقدر تنام نوم فعلي بجودة عالية، لازم النور اللي حواليك كله يبقى مطفي، بل انك حتى لو قفلت كل الانوار وبدأت تنام فعليا وجه حد فتح عليك النور، هتصحى وهتتراجع نسبة الميلاتونين اللي جسمك بيفرزها، وهتحس ان شعور الاسترخاء والراحة اللي كنت حاسس بيهم اختفوا. وده بيسبب تغير في المزاج بنسميه احنا الاريافة، وده بيفسر لما بيفيه ضوء حوالينا واحنا عايزين ننام بنتضايق ومش بنعرف ننام غير في الضلمة. انت لو نمت في الضوء هتصحى من النوم تاني يوم تعبان ومصدع وجسمك مكسر ومش طايق نفسك. وعلشان تفهم اكتر عن الموضوع ده، ممكن ترجع لحلقه ليه لما بننام الالم بيختفي وليه ساعات بنصحى حاسين بالم ما كانش موجود، هتلاقيها على القناه. وهنا احنا بنتكلم عن تاثير الضوء الملحوظ على النوم، أما بقى بالنسبة لأي تأثير تاني مش ملحوظ فالوضع مختلف تماما، بل إن الموضوع ممكن يوصل لأمراض مزمنة زي السكر أو القلب. في مارس 2022 تم نشر دراسة من جامعة هارفارد بعنوان التعرض للضوء أثناء النوم يضعف وظيفة القلب. وبالرغم من إن عنوان الدراسة يبان إنه أي كلام، لأن إيه علاقة الضوء بالقلب أساسا، إلا إن ده كان هدف الدراسة أصلا من الأول. الدراسة كان هدفها إنها تثبت أو تنفي الفرضية اللي بتقول إن التعرض الحاد للضوء أثناء النوم بيأثر على توازن الجلوكوز في الجسم وبيضعف وظيفة القلب. وفي الدراسة دي استعان الباحثين بمجموعة مكونة من 20 شاب نيموهم ليلتين ورا بعض في ضوء خافت جدا يكاد يكون مش موجود، وبدأوا يفحصوا جسمهم وهم نايمين وتاني يوم لما يصحوا عن طريق أجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة قياس السكر في الدم. واللي لقوه إن في حالة النوم في الظلام واللي هو الطبيعي مفيش أي تغيرات. جسم المفحوصين وهم نايمين خد وضع الهدوء والاسترخاء ودخلوا وخرجوا في دورات النوم الخمسة بشكل طبيعي ونشط عندهم الجهاز العصبي الباراسمبثاوي واللي بيعزز الاسترخاء وبيقلل ضربات القلب وبيحافظ على التمثيل الغذائي. ولما صحي الصبح وتم فحصهم لقوا ان وضعهم برضو طبيعي والجهاز العصبي السمبثاوي هو اللي تولى الدور المرة دي وبدأ ينشط وبالتالي ضربات القلب بدأت تزيد وإفراز الإنسولين وامتصاصه في الجسم كانوا طبيعيين وصحيين تماما. لكن بقى لما الباحثين عملوا نفس الفحوصات دي على المجموعة اللي كانوا نايمين في ضوء عالي لقوا كوارث. المفحوصين أثناء نومهم اتأخروا في دخول مراحل النوم العميق، لكن دي مش المشكلة قوي. المشكلة الأكبر إن الجهاز العصبي السمبثاوي للمفحوصين فضل في حالة نشاط طول ما هم نايمين، وده أدى لزيادة معدل ضربات القلب، واللي لما بيستمر بيضر بصحة القلب والأوعية الدموية وبيضعف وظيفة القلب على المدى الطويل. ولقوا كمان إن معدل إفراز الإنسولين عالي، ولقوا عدم توازن في الجلوكوز في الدم، وده كله لما صحيوا تاني يوم، فما بالك بقى لو ده الوضع الطبيعي. وقتها ممكن فعلا الجسم يصاب بمرض السكر. مخاطر وجود إضاءة حواليك وانت نايم مش بس بتقف عند مخاطر القلب والأوعية الدموية ومقاومة الإنسولين، بالرغم من إن دول فعلا الأخطر، إلا إن في مخاطر تانية زي إجهاد العين واللي بتتأثر بالضوء حتى وهي مقفولة، وده لأن جفون العين مش معتمة تماما بتوصل إضاءة برضو حتى لو الواحد نايم. وده بجانب إن في أحد الدراسات لاحظت وجود ارتباط ما بين الإضاءة العالية بالليل أثناء النوم وما بين سرطانات زي سرطان الثدي والبروستاتا، لكن الدراسة برضو ما أثبتتش علاقة سببية نقدر من خلالها نعرف إيه اللي بيربط الأورام بالإضاءة العالية بالليل، وبالتالي الموضوع محتاج دراسات أكتر كتير. ولحد ما الدراسات دي تتعمل أنت لازم كده كده تقلل الإضاءة بالليل، لأن المخاطر اللي قلناها أصلا واللي تم إثباتها مش قليلة، ده غير طبعا قلة جودة النوم واللي هتخليك أصلا ما بتستفادش بالنوم الاستفادة الكاملة. وقبل ما نقفل بقى في سؤال مهم إن احنا نسأله، احنا عرفنا إن الضوء قبل وأثناء النوم خطر، هل بقى كل أنواع الضوء بتأثر بنفس الدرجة؟ الحقيقة كل أنواع الضوء بتأثر على النوم فعلا، لكن مش كلهم ليهم نفس التأثير. يعني مثلا ضوء الشمس المباشر بالنهار مش هيبقى بنفس تأثير نور أوضتك أو مكتبك لأنه أقوى منه بكتير، وبالتالي ضوء النهار تأثيره أعمق بكتير على النوم. يعني لو حضرتك قلب يومك وبتنام بالنهار يبقى المفروض تقفل كل الشبابيك وتحط عليها ستاير معتمة كمان، وإن كان المفروض إنك تظبط نومك مش تظبط الستارة. ولو رجعنا للضوء الصناعي فهنلاقي إنه حتى النور اللي في أوضتك ممكن تأثيره يختلف، في أنواع سطوعها عالي وأنواع تانية سطوعها خافت، بل إن حتى لو جبنا ضوئين مختلفين ليهم نفس شدة الإضاءة ممكن يكون طولهم الموجي مختلف والاتنين يأثروا تأثيرات مختلفة. ومن أكتر الحاجات المؤذية هي الضوء الأزرق اللي بيخرج من شاشات الموبايل والكمبيوتر، واللي الدراسات أثبتت إنه ليه تأثير بشكل كبير على الميلاتونين وإيقاع الساعة البيولوجية. وعلشان كده ننصح أي حد بيستخدم التليفون وخصوصا لو بيستخدمه بالليل إنه يفعل الخاصية اللي بتخلي الشاشة لونها مصفر، اللي هي اسمها في الآيفون ترو تون واسمها في الأندرويد آي كير، وإن كان من الأفضل إن احنا منستخدمش التليفون وقت النوم. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحاجات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.